إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع درسنا اليوم هو الحديث الرابع من الأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان. يقول: حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم، وهو أصل في باب القدر، ولهذا كان أهل العلم يستدلون به في باب القدر، وهو معروف عندهم بحديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قدم له بقوله: حدثني الصادق المصدوق، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان وصفان عظيمان اجتمعا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صادق في خبره وفي كل ما بلغ عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق قبل البعثة وبالأمانة، وكانت قريش تلقبه بالأمين لأمانته وصدقه وشرفه فيهم. وكان صلى الله عليه وسلم معروفا بكرم الأخلاق، فلم يكن يباشر ما تباشره قريش في مجالسها وندواتها، بل كان منعزلا عنهم، عصمه الله عز وجل قبل البعثة، ولم تعرف له زلة، ولم يخالط أهل قريش في لهوهم ولعبهم، وإنما كان معروفا بكرائم الأخلاق. ولهذا لما بعثه الله عز وجل عرفوا صدقه، وما استطاع أحد منهم أن يكذبه، ولكنه لجأوا إلى أساليب أخرى ماكرة، فقالوا هو مسحور أو كاهن، وما استطاعوا أن يبادروا إلى تكذيبه. ولما آمن به أبو بكر، وكان أبو بكر معروفا أيضا بالصدق والأمانة وكرم الأخلاق، قال عقلاء قريش: والله لا يجتمعان هذان على شر، لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر من كرم الأخلاق والصدق والترفع عما كان عليه أهل زمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره فيما يخبر عن الناس، وهو صادق فيما يخبر عن ربه، وهو أصدق الخلق لهجة عليه الصلاة والسلام، وهو مصدوق من ربه عز وجل. فهو مصدوق من ربه، والله عز وجل كلامه أصدق الحديث، ومن أصدق من الله قيلا، فليس هناك أصدق في الكلام من كلام رب العالمين، كله حق لا يتطرق إليه الباطل، هو بلفظه ومعناه حق، ولكن الناس قد يجهلون بعض المعاني فيتوهمون التعارض، وهذا من نقصهم، وإلا فكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، وكل ما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق بعضه بعضا. ولهذا من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن لنصين من الوحي أن يتعارضا، سواء كان من الكتاب والسنة، من الكتاب أو من السنة، وسواء كان النص من القرآن أو من الحديث، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. فهو صادق عليه الصلاة والسلام في خبره، وهو مصدوق من ربه عز وجل، وهو مصدق أيضا من أمته الذين آمنوا به وصدقوه. ولذا قال المفسرون في قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وإن كان هذا ليس عاما في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبي بكر، فكل الأنبياء والرسل جاءوا بالصدق، وكل من صدقهم من أقوامهم فقد صدق به. وإنما ذكر ابن مسعود هذين الوصفين لأن ما يأتي في الحديث من الأمور الغيبية التي قد تثقل على بعض الناس، وقد يضعف بعض الناس عن الإيمان بها، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فقدم لهذا الحديث بذكر هذين الوصفين العظيمين، أن ما سيخبر به هو من صادق في خبره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومصدوق من ربه، فلا مجال لتكذيب العقول ولا لمعارضة ذلك بالظنون الكاذبة، وإنما الواجب هو التسليم والإيمان بما ثبت عن هذا الطريق العظيم وعن هذا السند العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل. وابن مسعود وهو الصحابي الجليل الفقيه هو صادق في روايته، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل صدق، وقد أجمع علماء الجرح والتعديل الذين اشتغلوا بالرجال وبسبر أحوالهم وبمعرفة ما عليه الرواه، أجمعوا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فإذا ثبتت الصحبة لرجل فيقطع بصدقه ولا يبحث عن ذلك، وإنما البحث والتنقيب في من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول حدثنا الصادق في خبره الفقيه الورع ابن مسعود يحدث عن الصادق في خبره وهو النبي صلى الله عليه وسلم المصدوق من ربه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم هذا خطاب عام في كل البشر من بني آدم، أنهم خلقوا بهذه الصفة. ومعلوم أن آدم وبنيه خلقهم الله عز وجل على ثلاث صفات، أما آدم فخلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، من غير أب ولا أم، خلقه من تراب وصوره ونفخ فيه من روحه. وحواء خلقها الله عز وجل من ضلع آدم فخلقها من رجل بلا أم، خلقها من رجل بلا أنثى. وعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل من أنثى بلا أب. فهذه ثلاث أنواع من الخلق على غير عادة خلق الله عز وجل لبني آدم. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وأما ما عدا هؤلاء فإنهم خلقوا على ما جاء في النصوص من أب وأم، وعن طريق إتيان الرجال للنساء وحمل النساء بالأجنة في أرحامهن والولادة الطبيعية المعروفة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر وأكرم الخلق على الله عز وجل، أكرم بني آدم على الله عز وجل، وقد خلق على هذه الصفة من أبوين كريمين، خلقه الله عز وجل كما خلق غيره من البشر. ومن زعم أنه خلق على غير هذه الطريقة فهو مكذب لما دلت عليه النصوص ولما عرف من السير والتاريخ وما هو معلوم لأهل زمانه وما أطبقت عليه الأمة، أنه خلق من أبوين وأنه خلق على ما خلق الله عز وجل غيره من البشر، ولكن الله اصطفاه وشرفه وكرمه منذ أن كان جنينا في بطن أمه حتى لقي الله عز وجل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. الخلق هنا قيل هي العناصر الوراثية التي تكون لهذا الجنين من آبائه إلى آدم، فإن الأجنة يجعل الله عز وجل فيها من الأمور والعناصر الوراثية المعلومة الآن في الطب الحديث ما تكتسبه من آبائها. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي اشتكى أن زوجته أنجبت ابنا أسود، فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل له من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين لها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، ويعني بذلك أنه لربما أتى إليه هذا الشبه من بعيد فنزعه عرق من آبائه الذين قد يكونوا من أبعد ما يتصور عنه من الآباء والأجداد الذين هو متفرع عنهم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هناك من العناصر الوراثية ما يزيد على 1000 تكون في الجنين تكون في آبائه وأجداده. وهذا أمر ملاحظ في أن بعض أهل الفراسة يعرفون الإبن إذا ما رأوه، حتى لو لم يروا وجهه إذا ما رأوه يسير يعرفون أن هذا السير هو سير فلان، وكان بعضهم يعرف ذلك بالأقدام وبالعينين وبالوجه. وأثبتت الآن البحوث أن هذا يعرف عن طريق التحاليل، وهذا مما يدل على عظم قدرة الخالق عز وجل عندما خلق هذه الأجنة في الأرحام من تلك العناصر القديمة التي لا تعرف. وقيل إن الجمع هو باجتماع تلك النطفة بعد أن تودع في الرحم، كما جاء في بعض الأحاديث إن النطفة إذا استقرت في الرحم كانت لها رغوة أو زبدة ثم انتشرت في بدن المرأة فلا يبقى منها ظفر ولا شعر إلا وقد تعلقت به، ثم إذا كان اليوم السابع جمعها الله عز وجل من كل موطن ومن كل مفصل وعرق ومن كل شعر وظفر جمعها في الرحم. ولعل هذا الجمع أيضا جمعا آخر غير الجمع الأول الذي يكون عن طريق الآباء، وهذا إنما يكون عن طريق ما في الأم من تلك العناصر. والابن يكتسب من أبويه الكثير من العناصر كما هو معلوم، وهذا دليل على قدرة الخالق عز وجل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هو الماء قليل أو كثير، فتطلق النطفة على الماء القليل أو الكثير، ومن ذلك إطلاق النطفة على البحر لكثرته، وإطلاق النطفة على المني الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة فيسمى نطفة. فالاسم هنا اكتسب لماء الرجل من قدر هذه من قدر هذا الماء وهو ماء قليل فهو نطفة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما يغلب عليها هذا الوصف أنها نطفة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذه النطفة يكون لها تغير ويكون لها رغوة وزبد، ولكنه يغلب عليها هذا الاسم. ثم قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي القطعة من الدم المتجمد، وهذه مرحلة أخرى من مراحل الخلق. بعد مرحلة النطفة يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هو الدم المتجمد، وهو أصل خلق الإنسان، فإنه يخلق من لحم ومن دم ومن عظم. فأول المراحل هو الدم الذي يخلقه الله عز وجل من النطفة. ومعلوم اتصال النطفة بالدم، فإن النطفة وهو مني الرجل كما ذكر الأطباء يكون مستخلصا من صفوة الدم، ولهذا هو مؤثر على القوى. ومنع الصائم من الجماع رحمة به، ولهذا هذه النطفة التي تكون من خالص الدم وتستحيل إلى تلك المادة يعيدها الله عز وجل إلى حالها السابقة وهو الدم، فتكون علقة قطعة من الدم متجمد، فتكون مثل ذلك يعني 40 يوما، وهي ويغلب عليها هذا الاسم وأنها علقة. ثم تكون مضغة مثل ذلك أي 40 يوما، والمضغة هي القطعة من اللحم. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ويقصد بالمضغة هنا القلب، فسماه مضغة لأنه من اللحم. فهذه المضغة التي تستحيل في الرحم هي قطعة من اللحم، وهذه استحالة بعد أن يكون في مرحلة الدم يكون قطعة من اللحم، وتبقى 40 يوما كذلك. وهذه المراحل الثلاث: النطفة ثم العلقة ثم المضغة، يبقى الجنين في الرحم هذه المدة وهي 120 يوما إلى هذا الحد. ثم بعد ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل الملك فينفخ فيه الروح، فيكون النفخ بعد 4 أشهر من بقاء هذه النطفة واستحالتها إلى مضغة بعد مرورها بالعلقة، يبقى 120 يوما، فيأذن الله عز وجل بنفخ الروح فيه عن طريق الملك، وهو الملك الذي أودع الله عز وجل شأن الأرحام إليه. ومعلوم أن الملائكة لهم قدرة على ما أسند الله إليهم من الأعمال، فهذا الملك هو الذي أوكل الله عز وجل له شأن الرحم والأجنة في الأرحام، فينفخ في تلك المضغة ينفخ فيها الروح، وتبدأ الحياة تنبض في هذه المضغة ويبدأ التخلق، وهذا من قدرة الله عز وجل. والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله، وقد اختلف الباحثون عن حقيقتها إلى أكثر من 100 قول في حقيقتها، ولم يأتوا بشيء، والحق هو ما أخبر الله عز وجل به في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله لا يعلم حقيقتها إلا الله، وكل من بحث في حقيقتها وكان من أهل العلم والفطنة فإنه يدرك عجزه بعد تعب. وأما القاصرون عن ذلك فلربما توهموا شيئا آخر، فمنهم من قال هي الدم، ومنهم من قال هي النفس، ومنهم من قال هي البدن، ووصفوها ببعض صفاته. والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله. وأمر الله عز وجل الملك بأن ينفخ الروح هذا دليل على أن هذه الروح لها حقيقة، وأنها ليست من حقيقة الدم ولا من النطفة ولا من المضغة. ولهذا يأمر الله عز وجل الملك أن ينفخ هذه الروح كما نفخ الله عز وجل الروح في آدم، وما نفخ الروح في عيسى عليه السلام، وكل هؤلاء مخلوقون. فالخلق هنا واحد، كلهم مخلوقون، آدم مخلوق وعيسى مخلوق، وهذه الأجنة في الأرحام مخلوقة. والنفخ بأمر رب العالمين عن طريق الملك، ولا يعلم حقيقة الروح إلا الله عز وجل. ثم يأمره الله عز وجل. أخذ أهل العلم من هذا الحديث فائدة فقهية، وهو أن هذه الأجنة عندما تكون في الأرحام وتنفخ فيها الروح يكون لها حكم الخلق، فإذا أسقط الجنين أو سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يسمى ويصلى عليه، وله حكم الإنسان الذي خلقه الله عز وجل. وأما قبل ذلك فإنه لا يصلى عليه، ولا يأخذ حكم المولود الذي ولد حيا أو ميتا. ثم إن أهل العلم اختلفوا في إسقاط ما تعلق في الرحم من النطف أو العلقة أو المضغة قبل نفخ الروح فيها. فمن أهل العلم من قال أنه يجوز أن يسقط الجنين في الرحم قبل نفخ الروح فيه، مستدلين بهذا الحديث، وقاسوا هذا على العزل، قالوا فكما أن المرأة يعزل عنها فكذلك هنا ممكن أن تخلص مما علق برحمها قبل أن تنفخ الروح فيه. ولكن الذي عليه المحققون من أهل العلم، وقد رجحه الإمام الحافظ ابن رجب ونقله عن الإمام أحمد، أنه لا يجوز أن يسقط الجنين قبل نفخ الروح فيه إذا وصل إلى المرحلة الثانية وهي العلقة. وأما قبل ذلك فنعم، لأن النطفة مني، وكما يعزل عن المرأة فإنه ممكن أن تسقط عنها هذه النطفة. وأما إذا تحولت إلى خلق آخر وهي العلقة فإنها تجاوزت هذه المرحلة. وهذا فهم دقيق للتفريق بين حقيقة النطفة وحقيقة العلقة. وهذا كله إذا كانت هناك حاجة، أما مع عدم الحاجة فإنه لا ينبغي، فإن الولد نعمة من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى النكاح وإلى طلب الولد، وقال إني مضاهن بكم الأمم يوم القيامة. فحتى العزل ومنع الحمل بطريق مشروع فإنه لا يجوز إن لم تكن هناك حاجة، فإذا جاءت الحاجة فنعم. وأما إذا وصل الأمر إلى أن تكون علقة بعد 40 يوما فإنها لا تسقط ولو كانت هناك حاجة، ويبقى الأمر بيد الله عز وجل، فإن هذا الجنين قد يكتمل ويولد وقد يسقط قبل ذلك، والأمر بيد الله عز وجل. ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات بكتب رزقه، والرزق هو ما يرزقه الله عز وجل الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، وما يحصل له من الأرزاق بأنواعها من المكاسب من المأكول والمشروب والمنكوح والملبوس، فكلها من الأرزاق. وليس الرزق هو ما أكل، بل كل ما رزق الله الإنسان من الأموال مما ينتفع به أو لا ينتفع به، لأن الكثير يموتون وراءهم أموال فهي من أرزاقهم التي رزقهم الله إياها، لكن هناك من ينتفع بهذا المال انتفاعا صحيحا، ومنهم من ينتفع به انتفاعا غير صحيح، ومنهم من لا ينتفع به أصلا وإن كان هو من رزقه الذي رزقه الله إياه وهو متصرف فيه. ثم إن أهل العلم ذكروا أن الرزق هو كل ما يحوزه الإنسان ويكون في يده من الحلال والحرام، وهذا هو قول أهل السنة، ولكن الرزق على قسمين، منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فإذا أكل الإنسان اللقمة من الحرام فهو من الرزق الذي ساقه الله إليه، لكنه غير مباح، والله عز وجل لم يبح له هذه اللقمة المحرمة، لكن إذا تمكن منها عرفنا أن الله قدره عليها. ولكن ليس كل ما قدر عليه الإنسان وما أعطاه الله القدرة عليه هو مباح له، فإن الرجل يزني بالمرأة وهو قادر على ذلك، ويأكل الحرام وهو قادر على ذلك، وهذا لا يعني أنه مباح له، لكنه من الشيء الذي تمكن منه. وقد خالف في هذا بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، وزعموا أن الرزق هو ما اكتسبه الرجل من الحلال، بناء على قولهم أن أفعال العباد أنها لا تدخل تحت قدرة الله، وأن الرزق هو ما أباحه الله في الشرع، وأن ما لم يبحه الله في الشرع فهو ليس من رزق الإنسان. وزعموا أن كل ما اكتسبه الإنسان من الحرام أنه ليس بإرادة الله ومشيئته، وأنه لا يدخل تحت تقدير الله، وهذا قول باطل. فالرزق هو كل ما ساقه الله عز وجل وتمكن منها العبد، ولكن منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، ولهذا يقال هذا رزق حلال، يعني من الرزق الحلال الذي أباحه الله عز وجل، فيؤمر بكتب رزقه، يعني ما قدر الله عز وجل أن يحصل له، وما ينتفع به، ما يأكله ويشربه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرزق أوسع من هذا، وأنه يدخل فيه الصفات المحمودة من الأخلاق، فهي من الأرزاق، ومن العلم النافع، ومن الأعمال الصالحة، فهو من الرزق الذي يرزقه الله عز وجل بعض العباد بكتب رزقه وأجله. والأجل هو أجل الإنسان وعمره الذي يعيشه في هذه الحياة منذ ولادته إلى موته، كم يعمر، فهذا يكتب عندما يكون هذا الجنين في الرحم، يكتبه الملك. وقد جاء في بعض الروايات الأخرى أن الملك يسأل الله عز وجل ما رزقه، ما أجله، ما عمله، أشقي أم سعيد. فالملك يكتب بأمر الله عز وجل، والملك لا يعلم شيئا، وإنما يكتب بعلم الله عز وجل. وهذا التقدير هو تقدير يسمى عند أهل العلم تقدير عمري، يعني يتعلق بعمر الإنسان. وهناك تقدير أزلي وهو التقدير الذي في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير عند أخذ الميثاق على الذرية، وهذا التقدير هو التقدير العمري، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، يقدر الله عز وجل الأرزاق في ليلة القدر، قيل سميت ليلة القدر لأن الله يقدر الأرزاق فيها. وهناك تقدير يومي وهو تقدير الله عز وجل الأرزاق في كل يوم، وقيل أنه يكون في وقت الصباح، ولهذا كره بعض السلف النوم في وقت البكور والصباح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. فهذا التقدير هو نوع من أنواع التقدير، وهو تفصيل للتقدير الأزلي وما علمه الله عز وجل من أرزاق العباد وآجالهم، فيكتب الملك. ثم إن هذه الكتابة اختلف فيها، هل الكتابة تكون في صحف لا يعلم حقيقتها ومكانها إلا الله عز وجل، أو أن هذه الكتابة تكون في جبين ذلك الجنين قيل أنه يكتب بين عينيه، تكتب هذه الأمور، وهذه الكتابة لا يطلع عليها الخلق، وإنما هي كتابة هي في علم الله عز وجل. ثم أخبر أنه يكتب عمله وعمل الإنسان، ما يعمل من الخير والشر، وما يحصل له من الطاعة والمعصية، وما يحصل له من الأعمال الأخرى التي تجري على يديه من الأمور المباحة ومن غيرها، فإنه يكتب العمل، ولكنه لا يحاسب إلا على الطاعة فيجازى عليها، وعلى المعصية فيعاقب عليها. فهذا كله يكتب بعلم الله عز وجل. وشقي أم سعيد، أي أنه يكتب هل هو شقي أم سعيد، هل هو من أهل الشقاء أم من أهل السعادة، وهذا بناء على علم الله السابق بالأجنة قبل خلقهم. وقد جاء هذا في كثير من الأحاديث، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وهي معلومة أفي الجنة أم في النار. كذلك في حديث عمران بن حسين أن النبي، والحديث في الصحيحين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. ثم قالوا: أفلا نتكل؟ قال: لا، ولكن كل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه الكتابة بناء على علم الله السابق. وقد أشكلت على بعض من جهل صفات الله عز وجل، فتوهم من توهم أن هذه الكتابة تكتب للجنين عندما يكون في الرحم ثم يجبر عليها، فساء الظن برب العالمين أنه يكتب الشقاء على الخلق ثم لا خيار لهم في اختيار غير طريق الشر. وهذا جهل بالرب عز وجل وبصفاته، فإن هذه الكتابة بناء على علم الله السابق بالمخلوق. وهذا لا الوهم لا يحصل إلا عندما يحصل التشبيه، فإن الناس اليوم يعلمون أن الخلق لا يعلم أحدهم ما سيكون عليه الناس وما سيكون عليه هو في الغد، فكيف يكتب الرجل على الرجل أو يقضي الرجل في الرجل أنه سيفعل كذا وكذا، لأنه لا يعلم الغيب. وأما رب العالمين فهو يعلم الغيب والشهادة، فهو يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، وليس في حقه شيء من الغيب، وإنما الغيب في حق الإنسان، ولهذا من أسمائه عالم الغيب والشهادة. فهو يعلم الغيب، يعلم ما سيكون عليه الإنسان، متى يولد وما الذي يعمل به، متى يطيع ومتى يعصي. فهذه الكتابة بناء على علم الله السابق، علم أن فلان يطيع فكتبه من أهل الطاعة، وعلم أن فلان يعصي فكتبه من أهل المعصية، وعلم ما الذي سيموت عليه فلان من الطاعة ومن السعادة فكتبه من أهل السعادة، وعلم أن فلان يموت على الكفر فكتبه من أهل الشقاء، بناء على علمه السابق. والذي يدل على هذا أن الملائكة تكتب أعمال العباد وتدون في الصحف، ثم يوم القيامة يعرضون هذه الصحف على اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ مكتوب بناء على علم الله السابق، وهذه الصحف كتبت بناء على الواقع الذي حصل من المخلوقين. جاء في بعض الروايات: فيعرضونها على اللوح المحفوظ فلا يجدون أنها تزيد واوا أو ياء، يعني أن كل ما كتبه الله بناء على علمه هو مطابق لما سيحصل من الناس. ومعلوم أن الخلق اليوم لهم الاختيار في اختيار الطاعة والمعصية، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل إنسان يدرك من نفسه أنه يستطيع أن يطيع أو يعصي، ومع هذا فهو يدرك أنه ليس له القدرة الكاملة أن تتحقق له الأمور كما يريد. فهو أحيانا يريد أن يفعل فيتمكن من الفعل، وأحيانا يريد أن يفعل فلا يتمكن. وهذا مما يدل على أن العبد له مشيئة وليس هو مسلوب المشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست هي المشيئة النافذة. فالقدرية زعموا أن مشيئة العبد كاملة وأنها نافذة، والجبرية زعموا أن العبد مسلوب الإرادة والمشيئة وهو مجبور. وكلا القولين باطل، والصحيح أن العبد له مشيئة لكنها ليست مشيئة كاملة، فهي مقيدة بمشيئة الله، فليس له من الأمر إلا ما شاء الله عز وجل. ثم إن الله أعطى العباد الاختيار على الطاعة وعلى المعصية، فلو شاء الله عز وجل أن لا يعصيه أحد من الخلق ما استطاع أحد من الإنس والجن أن يعصي الله طرفة عين. ولو شاء الله عز وجل أن يكفر الإنس والجن ما استطاع أحد منهم أن يطيع الله طرفة عين. فالله عز وجل أعظم وقدرته أعظم ومشيئته أبلغ وأنفذ، ولكن من حكمته أنه أعطى الثقلين الإنس والجن الاختيار، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لم يخبر أنهم مقهورون على أعمالهم، ولم يخبر أن لهم المشيئة النافذة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا رد على الجبرية. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا رد على القدرية. فإذا الله عز وجل أعطى الخلق المشيئة والاختيار، ثم حاسبهم وجازاهم بناء على اختيارهم. ولهذا لا يصح أن يقال أن الإنسان مسير أو مخير، فإن هذا السؤال خاطئ، ولا نلتزم إحدى الإجابتين، فلا نقول أن الإنسان مسير ولا نقول أنه مخير، ونقول هذا السؤال لا نعرفه من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعرف المشيئة، فنقول الإنسان له مشيئة وهو لا يشاء حتى يشاء الله عز وجل. وكره بعض السلف أن يقال أن العبد مجبور أو أن يقال أنه ليس بمجبور، وإنما يقال العبد مجبول يجبل على الخير، يجبل على الخير ويجبل على الشر، والعبد له اختيار ومشيئة، والله عز وجل كتب بناء على علمه السابق. ومن هنا يتقرر أن الله عز وجل عادل في حكمه، فإنه لا يظلم أحدا من خلقه، فالذين عصوا الله عصوه باختيارهم وبمشيئتهم، والذين أطاعوا الله عز وجل أطاعوه باختيارهم وبمشيئتهم، ولكن من سأل الله العون على الطاعة له من التوفيق ما ليس للأول، ومن سأل الله عز وجل أن يقيه المعصية فله من التوفيق والوقاية والعصمة ما ليس لغيره، وهكذا. وهذا مما يدل على أنه لا استقامة للعبد ولا طاعة له إلا بأن يلجأ إلى الله عز وجل، وهذا هو طريق الأنبياء، وهذا هو طريق المنعم عليهم الذين أخبر الله عز وجل عنهم في سورة الفاتحة، الذين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، مقام العبادة ومقام الاستعانة. فلا عبادة لله عز وجل إلا بالاستعانة به، ولهذا قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالخلق محتاجون إلى الله في هدايتهم وفي أرزاقهم وفي كل أحوالهم، وهم محتاجون إلى الله عز وجل أن يعصمهم من الذنوب، ولهذا الأنبياء سألوا الله أن يقيهم من الشرك، فمن دعاء إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم أن يعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ولا يحتج بالقدر على المعاصي، فإن إبليس هو الذي احتج بالقدر على المعصية، قال ربي بما أغويتني، وإنما يستغفر من المعصية كما استغفر أبونا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس، فإن آدم عصى الله وإبليس عصى الله، ولكن آدم اعترف بذنبه ونسب المعصية لنفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا واستغفر، وإبليس نسب المعصية إلى الله، قال ربي بما أغويتني. ولهذا قال العلماء لا يحتج بالقدر على المعاصي، قال ومن احتج بالقدر على المعاصي يعاقب، كما احتج رجل على عمر جلده في معصية قال تجلدني وقد قدر الله علي ذلك، قال له والله قد قدر علي عقوبتك، لأن الذي يعصي ويقول كيف أعاقب على المعصية يقال ونحن أيضا قدر الله علينا أن نعاقبك، فكلنا مقدر علينا، فإذا احتج بالقدر على معصيته فيحتج بالقدر على عقوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستغفار في سيد الاستغفار قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاعترف بذنبه ونسب الذنب إلى نفسه ونسب النعمة إلى الله عز وجل. وهذه من أعظم الحكم في الاستغفار أن المستغفر يجب عليه أولا أن يعترف بالذنب. ولهذا قال أهل العلم أن الندم توبة، وجاء أيضا أن من عرف من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن، لأنه يستاء بالسيئة ويعلم أنها من سيئاته ويفرح بالحسنة. وفي حديث أبي ذر الحديث المشهور الحديث القدسي في آخره يقول الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فما من طاعة إلا هي بتوفيق الله عز وجل، وما من معصية إلا وهي من ذنوب العباد. ولهذا يجب على العبد أن يعترف إلى الله بذنبه، نحن المذنبون نحن المقصرون، فإذا اعترف العبد بذنبه استغفر ربه ويرجى له المغفرة. والله عز وجل لا شك هو المقدر لكل شيء، فأعمال العباد من الخير والشر كلها مخلوقة لله مقدرة، لكن مقدرة بحكمة عظيمة في علم الله عز وجل. ليس في حكم الله ظلم، وليس في حكم الله عز وجل ما ينافي الحكمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ماض في حكمك يعني حكمك ماضي ماض فينا، وهذا فيه رد على القدرية، عدل في قضاؤك هذا فيه رد على الجبرية. يأمر الله عز وجل الملك بكتب هذه الأمور الأربعة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذه أمور مقدرة من الله عز وجل. هذا التقدير هو لكل نفس منفوسة، لكل نفس مولودة، وكل إنسان قد فرغ من أمره وعلم الله عز وجل حاله. ولهذا شق على بعض الصالحين ما الذي سبق لهم في علم الله، قال بعض أهل العلم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وكان مالك بن دينار يقبض على لحيته يبكي، يقوم الليل ويخضب لحيته بدموعه خشية لله عز وجل، ثم يقبض على لحيته ويقول يا ربي أكتبت مالكا في النار أم في الجنة، فإن كتبته في النار فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت كتاب. قال العلماء المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات. فهذه الأمور التي تكتب عندما تكون الأجنة في الرحم هي في علم الله عز وجل، والخلق صائرون إليها لا محالة، وهم مع هذا لهم مشيئة واختيار فيما يصيرون إليه. ثم قال: والله الذي لا إله غيره. وهذا قسم بالله عز وجل مؤكد بالتوحيد أن الله عز وجل لا إله بحق غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه أن العباد يعملون بالعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار الزمن الطويل، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا العمل هو ما يعمله الإنسان في فترة طويلة من حياته ثم يسبق عليه الكتاب، وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله أنه يموت عليه. وليس هناك خذلان للعبد، بمعنى أنه لا يجازى على الإحسان وعلى العمل الطويل، ولكن سبق في علم الله أنه لا يختم له بذلك العمل الذي كان عليه، لا يختم للذي عمل بالطاعات بعمل الطاعة، ولا يختم لهذا الذي عمل بالسيئات بعمل السيئة. وهذا في بعض الناس وليس في كل الناس، وأما كثير من الناس فيعرف منهم أنهم يعملون بعمل أهل الجنة ويداومون عليه ويموتون عليه، وأن بعضهم يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل ويموت عليه، ولا يقطع لمعين بجنة ولا بنار، ولكن الذي يظهر أن هذا مات على ما كان يعمل وهذا مات على ما كان يعمل. ولكن هذا إخبار لبعض الناس أنه يعمل بهذا العمل. ثم جاء في الحديث الآخر من حديث سهل بن سعد في خبر الرجل الذي كان يقاتل في غزوة أحد، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجزأ أحدنا ما أجزأ فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، كان يقاتل قتالا شديدا. فقال رجل: أنا صاحبه. فتبعه حتى إذا جرح جزع من الجراح، فوضع ذباب السيف في صدره فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد أن قالوا: ما أجزأ أحدنا ما أجزأ فلانا، قال: إنه من أهل النار. فتبعه الرجل ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس مفسرة لهذه الجملة في حديث عبد الله بن مسعود، أن العمل فيما يبدو للناس أنه من عمل أهل الجنة، وفيما يبدو للناس أنه من عمل أهل النار. لكن هذا العمل قالوا هو في حقيقته ليس هو في باطنه من عمل أهل الجنة. ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فهذا دليل على أن هذا العمل يقربه إلى الجنة وذاك العمل يقربه إلى النار. فالإجابة على هذا أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وهو عمل صحيح، ولكن له خبيئة أو عمل باطن تؤثر على عمله هذا فيحبط ويختم له بسوء. وعلى هذا من قال من أهل العلم فيما يبدو للناس أنه رياء، يشكل على هذا كيف يقربه إلى الجنة وهو رياء، وكيف الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو مخلص وهو صحيح كيف يقربه إلى النار. فعلى هذا فيما يبدو للناس يعني فيما يبدو للناس أنه سيختم له بهذا أو بما سيصير عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى تخريج اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، قالوا بينه وبين النهاية والخاتمة، وهذا لا شك أن فيه تكلف. والصحيح هو ما تقدم أنه فيما يبدو للناس أنه من عمل أهل الجنة الذين يدخلون به الجنة، لكن هناك خبيئة أو هناك عمل آخر لربما ختم له بسوء بسبب هذا الأمر. ومما يدل على هذا أن هذا يحصل لبعض أهل المعاصي، فإنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بسوء بسبب معصية كان مصرا عليها. ومما ينقل أن عبد العزيز بن أبي رواد شهد رجلا لما لقن الشهادة عند الموت قال إنه يكفر بها، ثم فتش عنه فعرف بعد ذلك أنه مدمن خمر، قال فعرفت أنه خذل بسبب هذا. وهذا غير ليس ببعيد، فإن المداومة على المعاصي والإصرار عليها فإن الله عز وجل يحلم على عبده ويمهله، حتى إذا ما أسخط الله عز وجل لربما ختم له بسوء والعياذ بالله. وهذا مما يدل على خطورة المعاصي، وأنه لا يكفي للإنسان أن يعمل بالأعمال الكثيرة التي تقربه إلى الجنة، بل يجب عليه أن يعمل بعمل أهل الجنة وأن يترك الذنوب والمعاصي وأن يبتعد عن كل ما يحبط العمل. وقد جاء في الحديث إن الرجل ليلقي الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا قد يحصل، الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل ثم في مجلس لا يبالي به يلقي كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. وقد جاء في الحديث إن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. فاللسان خطير، كلمة واحدة تحبط العمل. قال بعض العلماء ما أبكى العيون، ما أبكاها كلمة يقولها الشيخ الكبير في آخر عمره فتحبط عمله. فعلى كل حال هذا اللفظ من آخر الحديث، وهو آخر الحديث، لا يشكل على الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة، وهو حق، ولكن العبرة بالفهم. ثم إنه ينبغي أن يقرر هنا أن من داوم على طاعة الله مخلصا لله مستقيما على السنة متجنبا للمعاصي فإنه لا يمكن أن يخذل. وقد دل على هذا قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا مما يدل على فضل ذلك العبد عند الله عز وجل. فينبغي أن يكون اليقين برب العالمين، وأن الناس إنما يبتلون بسبب أعمالهم، فإن أردت الوقاية من تلك الخاتمة السيئة فاعمل بإخلاص ومتابعة وتجنب المعاصي والذنوب ولا تحقرن من الذنوب شيئا. قال الشافعي إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصي، انظر إلى عظم من تعصي رب العالمين. والمعاصي أمرها خطير، وقد تجتمع على العبد الصغائر فتهلكه، وقد يداوم ويصر على الكبيرة فتهلكه. وإن كانت المعاصي ليست بكفر، لكن قد يخذل العبد والعياذ بالله ويقول كلمة الكفر ويموت عليها. وهذا ما كان يشق على السلف، كان سفيان الثوري يبكي بكاء طويلا ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكلام السلف في هذا كثير، وهذا من الفقه العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، أن لا يأمن من الذنوب والمعاصي، وأن لا يغتر بكثرة عمله مهما بلغ، وليعلم أنه مهما كثر العمل فإنه لا ينفع إلا بتوفيق الله عز وجل، وأن يلقى الله عز وجل على الإيمان، وأن تخرج النفس وهو مؤمن، فعند ذلك يعلم أنه من أهل السعادة. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله الثبات، أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. هذا والله أعلم.